أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء في الصدور يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذل لكم قل الله أذل لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم